بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فرغنا والحمد لله في الحلقة الماضية من الكلام على ما أورده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه من أحكام الأذان، وقد نبه بعض الأخوة أنه كان من جملة الكلام أن التفويض في أذان الفجر يكون في الأذان الأول الصحيح، وإنما هو سبق لسان، والصحيح أن التفويض لصلاة الفجر بقول الصلاة خير من النوم. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقال في الأذان الثاني. وانتهينا من الكلام على الأذان والإقامة، وقد كان بلال رضي الله عنه يؤمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شفع الإقامة أيضا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الثالث، باب شروط الصلاة. قال: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل، ولا يسدل، ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مغصود، وعليه استقبال عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. قوله شروط الصلاة: الشروط جمع شرط، وفي الاصطلاح هذا من حيث اللغة، وفي اصطلاح أهل العلم أن الشروط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، بمعنى أنه لا الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لكن إذا لم يكن متوضئا فصلاته لا تصح، فصلاته لا تصح. وهنا يذكر ما يذكر من شروط الصلاة فيقول: والصلاة قد مر بنا من قبل الكلام على تعريفها، وأنها في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أو في الشرع التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: يجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. لما كانت الصلاة أمرها عظيم عند الله عز وجل، فلا بد أن يأتي الإنسان بها على أكمل الحالات وعلى أفضل الهيئات، يأتي وقد تطهر في بدنه، والمكان الذي يؤديها فيه طاهر، وكذلك أيضا أزال النجاسات إن وجدت من ثيابه، وكان على أحسن الحالات، لأنه يقف بين يدي الله، ولأن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا بد أن يأتي بها على الوجه الأكمل. الصلاة نور، نور في قلب العبد، وإذا استنار قلبه استنار وجهه، فكيف بمن يضيعها أو يتهاون بها، أو أنه يأتيها ولا يبالي بما أخل به من شروطها أو من أركانها. على كل، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب على المصلي تطهير ثوبه، لأن الله تعالى يقول: وثيابك فطهر، على أحد القولين من أقوال المفسرين، وثيابك فطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا طهرت أو أمر المستحاضة أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم وتصلي، فتطهر وتغسل ما أصاب ثوبها من الدم دم الاستحاضة وتصلي. فإذا كان على ثوب الإنسان نجاسة فلا بد أن يزيل تلك النجاسة. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه منتعلا، وكانوا منفعلين أي لابسين لنعالهم، وأثناء الصلاة خلع نعاله، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم خلع عليه خلعوا نعالهم تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فلم ينكر عليهم التأسي والاقتداء به في هذا، ولكنه قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى. الشاهد من هذا أنه خلع النعلين لأن فيهما أذى. وبناء على هذا، لو علم الإنسان أثناء صلاته أن على ثوبه نجاسة وجب عليه أن يخلع ذلك الثوب، لو علم أثناء صلاته أن في سرواله نجاسة، تذكر أثناء الصلاة يجب عليه أثناء الصلاة أن يخلع سرواله، يخلع إيش الذي يضره، ويخلع ويضعه بين رجليه، يضعه بين رجليه، ما يستمر في صلاته وهو حامل لهذه النجاسة مع العلم، لأن جمهور أهل العلم على بطلان صلاته إذا علم بذلك واستمر، على بطلان صلاته إذا علم بذلك واستمر. كذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يحمل في جيبه فحص كرمكم الله بول أو براد، لا يجوز له أن يصلي والفحص في جيبه، لأنه الآن حامل للنجاسة، حامل للنجاسة. طيب ما الحل؟ ضعها مع النعال، أو على أقل تقدير ضعها بين رجليك، أو ضعها في الأرض، ضع هذا الفحص بتلك العلبة في الأرض. يقول: طيب هو في علبة مسكمة، وإن كان أنت الآن تحمل نجاسة منفصلة، والشيء يقول: طيب هي كانت في البطن، طيب وإن كان في البطن هو في أصله، والشيء كما يقول الفقهاء في معدنه لا حكم له، الشيء إذا كان في معدنه لا حكم له، لكن إذا انفصل كان له حكم. كذلك أيضا لو أن امرأة تقول: قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل لأمامة بنت ابنته زينب، وكان إذا ركع إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، أي أنه يصلي وهو حامل لها، المرأة قالت: ابنتي تبكي ولا أستطيع أن أضعها على الأرض وسأصلي وأنا حاملة لها ولد أو بنت، يجوز أو لا يجوز؟ قلنا لها: يجوز، لكن في دبرها حفاظة ولا ما في؟ قالت: نعم. الحفاظة الآن مليئة ولا فارغة؟ إن كان فيها شيء لا يجوز، لأنها ستحمل البنت وفيها نجاسة فتكون حاملة للنجاسة. إذا ما كان فيها شيء خلعت لها الحفاظة مثلا وحملتها لا بأس، وإذا ركعت وهي حاملة لها، إذا سيرت وضعتها، إذا قامت أخذتها، ليس في هذا شيء. وقد فعل هذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر أنه زار مدينة ذمار ثم صلى، ولما سجد سقطت عمامته، فلما سقطت أخذها وردها، فأنكر عليه من أنكر، قال: ما عمامة بعد الصلاة، ما عمامتي من أمامة، أين العمامة من أمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، كل هذه عمامة سقطت ردها إلى رأسه. المهم أن المرأة لو احتاجت أن تصلي وهي حاملة لابنتها أو ابنها الصغير الذي ليس هناك من يسكته، تخاف أن يخرج الوقت أو أنها مشغولة، فلا بد أن تصلي وستحمل ابنها أو ابنتها، لا سيما إذا كان صغير قد يحبو ويسقط، قد يحبو ويكسر شيئا أو يضر نفسه، فتحتاج حينئذ إلى حمله. ما الحكم؟ لا بأس، لكن تتأكد إن لم يكن معها في الحفاظة نجاسة. إذا كان ما هو إلا سروال وغير مبتل، أو لا زالت الآن لبستها في الحفاظة، خلاص ما يضر، ما يضر. فالمهم أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يحمل النجاسة، لا صح ولا طفل صغير، والطفل الصغير هذا يعني محفظ في الحفاظة أذى، فلا يجوز. جمهور أهل العلم على أن من علم ذلك واستمر فصلاته باطلة، صلاته باطلة. ومن أهل العلم من يرى أنه يأثم وتصح صلاته. طيب لو أن الإنسان شعر يعني لو أن الولد المرأة تحمل ولدها الصغير وما هناك حفاظة لكن سروال ثم شعرت أثناء حملها للولد أنه أحدث بضراب أو شمت ريح من هذا الولد إيش الحكم؟ استمر ما عليها شيء ما أحدثت هي أحدثها هو والريح ليست نجاسة محمولة ليست نجاسة محمولة ولذلك قال بعض أهل العلم كلمة يستغربها بعض العامة قالوا هل الريح الفساء والضراب طاهر أم نجس؟ قد يتبادر إلى أذهان بعض ويقول نجس. طيب إذا كان نجس ما حكم السروال وقد خرج الريح وجاوز السروال ثم الثوب وإذا كان لابس اثنين إلى ثلاثة سراويل ثلاثة سراويل وثوب وإذا كان عنده كوت طويل والكوت الطويل وخرجت فما الحكم؟ هل نجست هذه الثياب جميعا؟ الجواب لا. يقول لك طيب طاهرة إيش معنى طاهرة أنها يعني عطر فواكه ولا يعني عطر آخر؟ لا، لكن النجاسة شيء والحكم على يعني أن هذه ناقضة وهي غير نجسة شيء آخر شيء آخر. على كل حال لو أن الطفل أحدث أثناء حمل أمه له بفساء أو ضراب لا يضر، لا يضر هذا الأم ولو كانت يدها عند دبوره وتحمله وكان الحدث إلى يدها مباشرة ما ستستقر الريح في يدها لا الصوت ولا الريح ما يضر. على كل يجب على المصلي أن يطهر ثوبه أن يطهر ثوبه عند الصلاة لا بد من هذا لا بد أن يكون على طهارة. إذا علم أثناء الصلاة أن في ثيابه شيء من النجاسة وجب عليه أن يخلع الثوب الذي فيه نجاسة. يقول طيب كيف أنا في الصلاة وأخلع السروال والناس إيش يقولون؟ يقولون أنك ورع ومستقن لله وخائف من الله وعندك مراقبة لله إيش يقولون؟ ثم أنت تراقب الله أم تراقب الناس؟ تعمل من أجل الله أم من أجل الناس؟ ما عليك من كلام الناس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو سألك سائل وقال لك لما خلعت سروالك أثناء الصلاة؟ قل له أكرمك الله ذكرتم فيه شيء ما يحتاج إلى إثبات ما يحتاج إلى إثبات ذكرت أن فيه شيء خلعته. طيب الخود ذكرت أن الولد في الصباح بال وقع شيء من البول على الكوت فذكرت الآن وأنا في الظهر خلعته وأنا أصلي. طيب بعد ما يخلعه ويصلي أين يذهب به؟ ضعه في الأرض ضعه في الأرض أصبح الآن منفصلا. وطالما أن النجاسة جافة أو في فحص والفحص في علبة محكمة لا يضر لو وضعته في الأرض كما لو خلعت عليك ووضعته ما بين رجليك هذا لا يضر وهذا لا يضر. طيب ثم قال وبدنه يعني إذا كان على البدن نجاسة لا بد من إزالتها لا بد من إزالتها. لو أن الإنسان ذكر أن في قدمه نجاسة أو في يده أو في فخذه شيء من النجاسة يزيلها. ومن المسائل الغريبة المسائل الغريبة أن الشافعية يقولون وأرجو الانتباه مسألة غريبة الشافعية يقولون لك أن تتبول وبعد أن تتبول أو تتبرز قبل أن تستنجي قبل أن تستنجي تتوضأ وضوءك للصلاة وبعد ما تكمل تتوضأ تستنجي إيش حكم هذا الوضوء؟ أعيد الآن يقولون رجل دخل إلى دورة المياه بال بعد أن بال وهو لا زال على الكرسي جالس بعد أن تبول قبل أن يستنجي أخذ الماء غسل يديه تمضمض استنشق توضأ وغسل رجليه قبل ما يقوم وقد كمل أخذ ماء بكاس ورش على فرجه وقام لم يمس وإلا على قول من يقول بالمس أو كان بيد القفاز. المهم قد جئنا بمسألة خروج من الخلاف فيها أخذ كأس ورش على ذكره وقام ما حكم وضوءه؟ طيب السؤال يعني ما الحكم؟ وضوءه صحيح؟ ليش تأتي بالدليل وهبت الحكم؟ طيب يعني أما من حيث الصحة، طالما أنا أسألكم هل من شروط الوضوء غسل القبل والدبر؟ هل من أعضاء الوضوء غسل القبل والدبر؟ لا. هذه مسألة مهمة عند كثير من الآباء وبعض الناس، تقوم الدنيا على أصبع مش على رجل، على أصبع. مجنون دخل يتوضأ، خرج من هو جالس من الصبح وفي الدكان، جاء وقت الظهر دخل يتوضأ ودخل المسجد، ما استنجى ولا شيء. طيب وما بال ولا تبرد، لم يبول ولم يتبرد. قال طيب هو كان ناقض انتقض وضوءه أحدث مرتين أو ثلاث بريح. طيب وين أحدث بريح؟ فإن الغسل القبل والدبر إنما يكون إذا بال أو تبرد، طالما أنه ريح ما يضر. يقول لك طيب قام من النوم مباشرة، قام من النوم توضأ بدون ما يستنجي، ما يضر أيضا. الله تعالى ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انتهى الوضوء. هل ذكر الفرجين؟ لا. طيب هل هناك حديث عن رسول الله؟ الجواب لا، إلا أنك إذا تبولت أو تبرزت لا بد أن تستنجي. لكن إذا ما هناك بول ولا براز، سواء قمت من النوم أو خرج منك ريح أو صوت، ما يحتاج أن تستنجي. قل طيب يمكن عرق مع العمل، ما يضر أيضا، لا يضر. ولذلك الإمام الشوكاني نفسه تكلم على هذا وشدد في الكلام في وابن الغمام وفي السيل الجرار، حتى أنه في السيل الجرار قال، وهو يتكلم على كلام الجلال وعلى كلام الزيدية لما قالوا إن غسل الفرجين من أعضاء الوضوء، قال وهذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، لا بدلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام. قال ولا قال به أحد من الخلفاء الراشدين ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة الدين، وإنما هو قول موسوس من الموسوسين، إنما هو قول موسوس من الموسوسين. فحينئذ إذا بال الإنسان أو تبرز لا بد أن يستنجي، لا بد من استنجاء. إذا لم يكن بول ولا براز فحينئذ يتوضأ الوضوء المعروف كما ذكره الله في القرآن ويكفيه، ويكفيه ذلك. هذا هو المطلوب في مثل هذا. طيب مسألة الشافعية سبق الإشارة إليها وقد ذكرناها أيضا من قبل. على كل من شروط الصلاة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله طهارة البدن من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله قال للمرأة الحائض اغسلي، فإذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، أمرها أن تغسل عنها الدم، لأن هذا دم النجس، دم الحيض نجس إجماعا لا بد من إزالته. وهكذا إذا وقع على البدن أي شيء من النجاسة لا بد من إزالته، لا تصلي والنجاسة على حالها أو باقية في مكانها. قال وكذلك أيضا المكان، لأن الله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي الصحيحين أن أعرابيا دخل فبال في ناحية المسجد فزجره الصحابة رضي الله عنهم وقالوا مه يعني تبول في المسجد؟ أعرابي ما يدري حرمة المساجد ومكانة المساجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، خلوا يكمل البول أي في المسجد. طيب دون إنكار الجواب نعم، لأنه لو قاموا ضربوه ربما نفر عن الدين، ولو قاموا طاردوه ربما كمل البول والخط، وبعدها ندورنا من يتبع البول. فإذا كان البول محصور في مكان، قال بعد أن فرض صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وانتهت المشكلة دون أن يزجر أو يضرب أو ينتهر وتحدث بعد ذلك عن مفسدة أخرى وينفر، لأنه فعل هذا جهلا، فعل هذا جهلا بحرمة المسجد ومكانة المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. المسجد نحن مأمورون بتنظيف بتطييب، وقد كان هناك نعيم المجمر أو المجمر الذي كان ماذا يعمل؟ يبخر المسجد. وكان هناك جارية تقم المسجد تأخذ الأشياء التي تكون في المسجد من نحو الأعواد وغيرها. ولذلك فيه أجر تنظيف المسجد، لا يكون هذا كما يروي من يروي من الناس الحديث الذي لا يصح أن كناسة المسجد مهر الحور العين، فهذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنخامة في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة على الجدار فأمر بها فحكت، ثم أمر بإذخر نبات طيب الريح فوضع في مكانها، وضع في مكانها. وكم من الناس اليوم يأتي يقلم أظفاره في المسجد، وهو يكون يعني عنده أظافر إذا قلمه يكون في المزمار، شغال يعني 20 سنة ويشتغل وبعدها الظفر عقله يحتاج مقص حق الأقفال، يعني من يعني غلظ الظفر، وبعدها يتركه في المسجد. ومن دعسه ربما يعني يحتاج بعدها إبرة تسمم، ومن يعني سيد عليه ربما آذاه. فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا. وبعض الأطفال يجي الجيب مليء بالزعقة وعند العمدان في الأماكن، فهذا لا شك أنه ليس من آداب المساجد، ولا من تعظيمها، ولا من تنزيهها كما أمر الشرع بذلك. المهم أن المكان الذي تصلي فيه أنت مطالب بأن يكون هذا المكان طاهرا، سواء صليت في البيت أو صليت خارج البيت أو في المسجد، لا بد من طهارة هذا المكان، لا بد من طهارة المكان. فإذا كان المكان فيه مثلا طفل أدبال في الصباح وقد جف، ولا يمكن الآن علاج مثل هذا، يوضع سجادة أو شيء يصلي عليه. أنا لماذا آتي الآن بهذا المثال؟ أن يأتي الآن، هل عندكم جميعا إشكال في أن المكان المكيف إذا كان غير طاهر أننا نفرش سجادة أو منشفة أو نحوها ونصلي، هل في هذا إشكال؟ ما في هذا إشكال. طيب، لو كانت الحمامات في الدور الأول وبنينا عليها الدور الثاني مسجد، وبين الحمامات وبين الدور الثاني عمود بارتفاع 3 متر، وبعدها بلاطة 20 سنتي، وبعد البلاطة بلاط المسجد، وتحت البلاط هلسن، وفوق الهلسن اسمنت، وفوق الاسمنت بلاط، وفوق البلاط يعني اسفنج، وفوق الاسفنج موكي، وهو يصلي، هل في هذا إشكال؟ ما في هذا إشكال. وبعض الناس يأتي يقول لك أبدا الحمامات في هذا الربع، أنا أصلي إلا في هذا المكان وهذا المكان، لا يمكن أبدا أصلي في الربع الذي هو مبني على الحمامات. هذا يعني من التنطع، ولا إشكال في مثل هذا. نعم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا الآن مكان مرتفع ليس كذلك، بخلاف المقبرة باعتبار أن أرضها والأرض القرار تابع لها، هي مقبرة من حيث الأصل وما تصلي ولو في الدور 20، فلأن الأساس هي مقبرة، بخلاف هذا الذي نحن فيه. فإذا كان مكان فيه شيء من النجاسة، فإن كان تراب مثلا فيزال هذا التراب، أو يصب على هذا التراب شيء من الماء كما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موكيت الآن جاء واحد بولده، الولد هذا وصل للمسجد ونام، بعد أن نام استرخى بال، ما قام إلا وتحته يعني شبر في شبر فيعني من البول، فما العمل؟ نأتي بماء ونصبه على بوله كما صب الصحابة على بول الأعرابي. قد يقول قائل طيب هنا الأمر يختلف، المسجد في أيام رسول الله من حصبة يصب وسينزل، أما الآن ربما يتوسع هذا الماء مع غسالة البول ويتوسع، ولم تتشربه الأرض لأن تحته بلاط، فما العمل؟ إن استطعنا أن نأتي بشيء من ماء صابون جئنا بسفنج ونشفنا هذا المكان فالحمد لله، ولا سيما إذا جئنا بالصابون هيك مثلا فسيزيل أثر الريح، سيزيل أثر هذه الرائحة. ولو فعل الإنسان شيء من طيب بعد أن يجف فلا بأس، كما طيب النبي صلى الله عليه وسلم أثر النخامة من الجدار لما حكها ثم دعا بإذخر ووضع مكانها. وهذا المكان في الأرض إذا بقي شيء من أثر نجاسة من صلى تأذى، من صلى سيتأذى، فحينئذ يعني يصب هذا الماء قليلا قليلا ثم يعني ينشف بخرقة أو بسفنج أو بغيرها، ثم بعد ذلك يوضع شيء من صابون لئلا يبقى أثر لهذه الريح لئلا يبقى أثر للريح. فعلى كل يعني ما استطاع أن يميز لا باللمس ولا بالشم ولا بالنظر. طيب يحدد موقع الولد. قام الولد هو يعني لو حرصنا سنجد إن شاء الله. طالما أنه يعني ضول ويعني باللمس يعني سيجد الإنسان مثل هذا الأثر سيحدد الطفل كان في هذا المكان يتلمس وسيجد إن شاء الله المكان. قالوا كان هناك ولد في المسجد الذي طوله يعني 30 وعرضه 30 وبال في المسجد فعليكم أن تبحثوا مثلا. لو قال هكذا قلنا خلاص يعني هذا أمر صعب ما عد يعني نستطيع. وقد كانت الكلاب تمر كما في البخاري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل وتخرج والكلاب ربما تبول لكن لم نعلم المكان نترك ما عد يعني يتشدد الإنسان في انزلال. فمتى وجدنا أثر ريح أو واحد من المصلين قال هذا المكان رائحة كريهة في شيء قالوا أيوة هذا هو المكان الذي أخبرنا عنه في صف. فإن لم نعلم ما نستطيع أن نأتي باثنين وايت من الماء وغسلنا جميع المسجد فيعني سنفسد المسجد تماما. الصرح يعني ينظر هل يعني أعد للصلاة والناس يصلون فيه كما يصلون في المسجد وهو مهيئ من الأصل لذلك. فإن كان كذلك فيأخذ نفس الحكم في البيع والشراء وإنشاد الضالة وسائر الأحكام. وإلا فلا البساط داخل يعني فنادق الأحذية لا ينبغي لأنه أولا هي داخل المسجد ثم تؤذي غيرك في حذائه أو في النظر عند أن يفتح وضع حذاء واخذ حذاء يضع يده لأخذ حذائه فيعني أصاب هذا يده مع أن النخامة والبساط ليس بنجس لكنه شيء مستقذر تؤذي غيرك من الناس. طيب قال وستر عورته أي أن من شروط الصلاة ستر العورة وهذا أيضا مذهب جماهير أهل العلم لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد نقل أبو محمد بن حزم رحمه الله الاتفاق على أن المراد ستر العورة. وعورة الرجل كما جاء عند الدارقطني ويحسنه الشيخ الألباني أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته هذا لا بد من ستره في الصلاة. وحينئذ يحصل أن بعض الحجاج لأن الغالب هذا يكون في أيام الحج باعتبار أنه يلبس الإزار والرداء يأتي ويصلي والإزار إلى ما تحت السرة سرته ظاهر لا بد أن يرفع إزاره ويغطي سرته. كذلك أيضا يكون أحيانا الإنسان مثلا في البيت وعنده مثلا لابس علاقي والعلاقي قصير إلى ما فوق السرة ولابس فوطة مثلا أو معول والسرة ظاهر لا بد أن يغطي لأن ستر العورة في الصلاة شرط عند جماهير أهل العلم. نعم هناك من قال بصحة الصلاة مع الإذن لكن ولماذا الإنسان يتقفز وينظر الرخص والأقوال التي قال بها من قال من أهل العلم من أجل أن يعني يأتي بالصلاة على أدنى ما يكون. فالمهم أنه لابد عند صلاته أن يستوى عورته. عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة وهذه هي العورة التي قسم ابن القيم رحمه الله العورة إلى قسمين وقال كما في زاد المعاد قال عورة مغلظة وعورة مخففة. قال المغلظة القبل والدبر والمخففة ما سوى ذلك يعني من فوق العانة إلى السرة ومن والفخذ إلى الركبة ثم اختلفوا هل ما بين السرة إلى الركبة هل السرة داخلة في الحد أم غير داخلة. كذلك أيضا هل الركبة داخلة في الحد أو غير داخلة. أخرج أنت من خلاف العلماء في هذا غط سرتك وغط ركبتك عند صلاتك إذا صلى الإنسان فيغطيه إلا أن يكون الإنسان في صلاته قد اضطر إلى أن يصلي وشيء من عورته مكشوف ما عنده ما يستر عورته يكون عياذا بالله في سجن وما عنده إلا سروال قصير يصلي على حاله. بل قد ذكر الفقهاء رحمهم الله ما حكم صلاة العريان الذي عرض له قطاع الطرق وجردوه من جميع ثيابه ثم الآن دخل وقت الصلاة وسيخرج وليس عنده ثياب، ماذا يعمل؟ قالوا ينبغي له أن يبحث أولا، فإذا خاف خروج الوقت ينظر ولو أوراق شجر يضعها على قبله ودبره، إن لم يجد قالوا يطين قبله ودبره، إذا كان عنده ما يصب ما على تراب ثم أخذ قليل وطين القبل والدبر من أجل يختلف اللون، يختلف اللون والشكل، فيعني يطين ويصلي على هذا الحال. طيب وإذا كانوا جماعة أين يقف الإمام؟ قالوا يقف الإمام في الوسط، ما يقف أمامهم عند السجود والركوع، سيختلف الحال فيصلي بينهم، يصلي بينهم. نسأل الله السلام والعافية. يعني نحن الآن نقول هذا ونحن في أمن وطمأنينة، نسأل الله أن يأمن البلاد والعباد، فلا يدري الإنسان لو ابتلاه الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين، فكيف يكون الحال؟ فالفقهاء ذكروا مثل هذا، يكون الإنسان في سجن عياذا بالله، ومن سجنه لا يرجو لله وقارا ولا يخاف الله فيه ولا في غيره، أو يكون في مكان عرض له قطاع الطرق، أو نزل مثل ما كان بعض الناس ينزل يغتسل يخلع جميع الثياب ينزل يسبح، يقول ما هو الله وحده، ما يذهب إلى الثياب إلا وما وجدها أبدا، خرج عريان كيف يفعل؟ خرج من البئر ولم يجد شيئا. ولذلك بعضهم سأل شخصا، أرأيت إذا اغتسلت في البئر وخلعت ثيابي إلى أي جهة أنظر؟ قال انظر إلى ثيابك، يتناظر إلى الثياب، انتبه لها ما أحد يأخذها وتخرج من فيها. فعلى كل، يعني عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته يسترها عند الصلاة، المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائضا، والمقصود بالحائض من؟ المرأة البالغة، لأن الحائض ما تصلي، ولو صلت بطلت صلاتها، ولو تعمدت الصلاة مع الحائض فهي آثمة، بل يخشى عليها ما هو أعظم من الإثم. المهم أن المرأة البالغة إذا صلت فلا تقبل صلاتها إلا بخمار. طيب ما مفهوم المخالفة يا أخانا سمير في هذا الحديث؟ نعم، لا يعني لا يقبل الله صلاة حائضا يعني بالغة إلا بخمار، غير الحائض، ما المقصود بالحائض؟ طيب إذن هناك بالغة وهناك غير، فغير البالغة لو صلت ورأسها مكشوف تقبل صلاته، لأن الحديث لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغة مكلفة. الطفلة الصغيرة لو صلت وظهر شيء من شعرها، مع أن الذي ينبغي للأم وللأب أن يعود ابنته إذا صلت على أن تتستر لجسمها كامل إلا الوجه والكفين والخلاف الذي في القدمين كما سيأتي، من أجل أن تتعود تتمرن على أمر العبادة، ما عاد تفاجأ وتنشا على مثل هذا إلى أن تكبر. فتعود الأم بنتها، والوالد أولاده إذا رأى بناته في البيت على أنها لابد أن تكون على يعني الصفة المطلوبة من الكبار، الصفة المطلوبة من الكبار، فحينئذ المرأة لا تصح صلاتها إلا بخمار، يعني لابد أن تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة المحارم أو بحضرة نساء، فيظهر الوجه والكفان، ما سوى ذلك لابد أن يغطى، تغطي شعرها وتدخل شعرها. ولذلك سيأتي معنا في باب الكف النهي عن كف الشعر في الصلاة، قال جماعة من أهل العلم استثنى أنها المرأة، فإنها تكفت شعرها وتجمع شعرها، ما تصلي وشعرها من أمامها ومن جانبها، لا سيما بعض النساء يكون شعرها كثير وطويل فتجمعه عند صلاتها إلى مكان، ما تصلي ومنثور، وبعدها ما هي إلا أن تركع وتسجد وظهر من هنا أو هناك فتجمع شعرها. المهم أن المرأة البالغ تصلي ويجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين إذا كانت بحضرة محارم أو بحضرة نساء، فإذا كانت بحضرة أجانب سترت جميع بدنها، كان تكون في مطار ذاهبة لحج أو عمرة أو علاج، أو أن تكون مسافرا مكان لآخر ونزلوا في مكان للصلاة وما هناك إلا مكان في مؤخرة المسجد أو في فضاء من الأرض، والنساء تصلي هناك والرجال هنا والرجال يمرون، وجب عليها أن تستر جميع بدنها، لا لأن صلاتها أمامهم لا تصح إلا هكذا، لكن لأنها مطالبة أن تستر وجهها وكفيها عن الرجال. يعني ليس المعنى لأن إذا كانت بحضرة نساء فإن يجوز لها أن يظهر الوجه والكفان، فإذا كانت بحضرة رجال فإن الوجه والكفان ظهوره يبطل صلاتها، ويجب عليها أن تستر من الرجال. فلكن من حيث الصلاة صلاة صح، الصلاة صح. ولو لم يقل بمثل هذا فكم ستبطل صلاة أناس في الحج والعمرة من النساء الكاشفات؟ ما إلا يعني هذا الطيبة، وإلا من النساء من تأتي وهي يعني في بكامل زينة وجهها إلى الحرم، وربما شيء من شعرها ظاهر، وربما تأتي بشيء من الملابس الضيقة، شميز وبنطلون، وعاد البنطلون شفاف وضيق ويظهر ما تحته، فمن يعني ملابس قصيرة. فالمهم أن يعني المرأة إذا كانت بحضرة رجال سترد جميع بدنها، إذا كانت بحضرة نساء أو رجال محارم أو ليس معها أحد فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها. بقي معنا ظهور القدمين. جمهور العلماء على أنه إذا ظهر قدم المرأة في الصلاة بطلت صلاتها، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين، أن قدم المرأة إذا انكشف في الصلاة فصلاتها صحيحة ولا يضر. قال لأن هذا ينكشف غالبا، لأن القدم في الغالب تكون مكشوفة مثل اليد مثل الوجه. المرأة وهي في بيتها ما تبقى موطية لقدميها، قدمها مكشوفة في غالب الوقت، في غالب الوقت. فقال لما كانت القدم مكشوفة كاليد فحكمها مثل اليد فتغطي ما سوى ذلك، وهذا القول أقرب. مع أن المرأة نقول لها في حال الاختيار جاء وقت الصلاة تلبس ثوبا فضفاضا أو تلبس شرابا لقدميها، لو لم تفعل الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاتها صحيحة. وجمهور العلماء على أنها إذا كشفت قدميها بطلت صلاتها، بطلت صلاتها. طيب، فمعنى هنا ما يتعلق بعورة الرجل وعورة المرأة. فعورة الرجل إذا انكشفت في صلاته، إذا انكشفت في الصلاة، يعني الآن رجل يصلي وإزاره ضيق، فعند الركوع والسجود يظهر جزء من الفخذ، يظهر جزء من الفخذ، أو أنه يلبس ثوبا واسعا، وإذا ركع ما في عنده أزرار، إذا ركع ونظر داخل رأى عورة نفسه، ما حكم صلاته؟ يعني هذا قد يحصل، يعني من الناس من يكون يلبس ثوب والثوب هذا واسع وما عليه سروال، لأن الثوب مثلا ملون، وعند الركوع ما يشعر لو نظر إلا يعني عورته يعني ظاهرة لنفسه، ظاهرة لنفسه. أو يكون الثوب ضيق فإذا ركع ربما يرتفع وقد يرى من يرى من الخلف. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن قبل من؟ قبل الرجال. لماذا؟ أزرهم ضيقة وربما انكشف شيء من يعني الفخذ وربما ما فوق الفخذ، لكن هذا حال اضطرار، وهذا حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من كان مضطر ما عنده إلا ثوب قصير يصلي به، يصلي به. لكن في حال الاختيار أنت عندك ما تستر به عورتك وزيادة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أيوة، يعني الآن من يلبس بنطال ضيق وعند الركوع يشتد ضيقه على القبل والدبر، وإذا سجد اشتد أكثر وأكثر، وقد يعني من باب الطرفة معروف أن الحنفية لا يرون التورخ في الصلاة، فرجل حنفي لابس بنطلون وضيق، ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله، وبعدها جاء يصلي ما يتورك، جاء واحد طالب علم ينصحه قال له لا السنة تتورك، فإن بعض العلماء يرون أن التورك هذا سنة، وذكر له الدليل على ذلك. هذا قال يصلي إلا وتورك إلى أن انفرط انفرط السروال، قال له هكذا يريد شيخك؟ شيخك جاء قبل يصلي يعني انفرط السروال بكلية. المهم أن من الرجال من قد يكون يعني سروال ضيق، وإذا صلى فحينئذ العورة إما أن يكون هناك ما يصفها أو أن هناك ما يكون شفافا. وإما أن توصف العورة، إيش الذي بقي يعني؟ وصفت العورة تماما قبل الدبر، بل بعض النساء في البيوت تكون يعني متعودة يعني أنها تلبس البنطلون وشنيز وهي في بيتها، مع أن المرأة ليس لها أن تلبس مثل هذا اللباس لا في البيت ولا خارج البيت. فالمهم أنها تلبس مثل هذا اللباس وتقول صلي، وربما صلي وإذا ضاق أشد، إذا ضاق أشد. فلذلك لما تكلم العلماء على حديث صنفان من أهل النار لم أرهما، ومنهم يعني قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كما في مسلم عن أبي هريرة، فسروا كاسيات عاريات أي أنها لابسة للثياب، لكنها إما لأن الثياب تصف ما تحتها لرقتها، وإما لأنها تصف ما تحتها لضيقها، أو أنها تشف لرقتها. فقالوا هذا الآن كاسية عارية، هي لابسة لكن في الحقيقة أنها عارية. هذا له دخل فيما نحن فيه الآن. فلذلك يعني ينبغي للمسلم أن يعتز بلباسه، لو لم يكن إذا ابتلي إلا في الصلاة، وإلا في الصلاة خارجها يلبس الثياب الشرعية التي فيها من الحسن والجمال والنظارة والبهاء، ما الذي يضره في ذلك؟ فإن كان الأمر يعني على ما هو حاصل في كثير اليوم من أبناء المسلمين فيكون واسعا ولا يكون مسبلا، يعني لا يجمع بين الضيق والإسبال والتشبه، يجمع مخالفات يعني بعضها ينضم إلى بعض. هو الحديث نهى عن لبستين ومجلسين، نهى عن لبستين ومجلسين. الحديث قد قال السرول واعتذروا، يعني السرول ذا كان سرواوي يعتذر، وقد قال لمن لم يجد الإزار في الحج قال يلبس السراوي، يلبس سراوي في الحج، من لم يجد سيلبس سروال لا بأس، يعني لأنه ما غير واجد. فالمهم أن صحة الصلاة شيء والنهي شيء آخر، ما لم يكن هناك كشف للعورة أو وصف لها فالصلاة صح في البنطلون إماما أو مأموما. لا هذا أمر آخر، إذا كان يعني العورة إما أنه يصف أو يشف هذا شيء آخر. إذا ظهرت عورته يصلي، صلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء، صلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء إذا بدت عورته، يعني من ما بينهم هذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم قال الجمهور تبطل صلاته. حتى لو كان البنطلون حفاظ هذا الان عاد اشد، يعني يكون يلبس يعني بعض الشباب فنيله ضيقه والسروال موجود، يعني السروال قد يكون واسع لكن اذا ركع او سجد ارتفعت الفنيله هذه وظهر يعني اعلى اليتين، ظهر اعلى اليتين هذا اشكال اخر. فيعني لابد المسلم يعتني بامر العباده، ما يبقى يتبع الموضات وهذا اللباس لبسه الفنان فلان وهذا لبسه اللاعب فلان وهذا لبسه زيد وعمر من الناس وضيع دينه وهو يجري وراء الممثلين والمطربين ولاعب الكرة. إذا ظهرت عورته فصلاته باطلة عند جماهير أهل العلم. يعني أنه قد لبس الظلام، يعني إذا كان في الليل إيش الذي الفرق بينه وبين شخص دخل في غرفة في العشاء وغلق جميع الأبواب وطفأ النور وخلع الثياب وصلى، إيش الحكم؟ ما يجوز أبدا، حتى لو كان في الظلام، حتى لو كان إنسان في الظلام قال يقوم يصلي في الليل، يقوم الليل وقال الحمد لله ما فجأني أحد. فأفن سروال قصير قال يصلي ذا الله أكبر. ويقول يعني أنا قد لبست الليل. أعوذ الله يعني لبست الليل الخارجي والظلام الداخلي في الغرف. لا يجوز أبدا. لا بد أن يعني يستر عورته. سهل هذا ما يضر. يعني لأن المطلوب أن يكون أن يصلي وعلى أحد كتف على أحد كتفيه شيء من ثوب. وهذا ما يضر أصلا. يعني لأنه أولا يعني سرة إذا غطى سرته فالأمر يعني بقي معنا تغطية أحد كتفيه. فإذا كشف أحد كتفيه ما يضر عمدا ولا سهوا. طالما أن جزء من الثوب على عاتقه ما يضر. ما يضر. العلاقة ما فيه شيء. لأنه يعني الآن جزء من الثوب هذا على كتفه. فكيف يعني بالحاجة الذي جزء من الرداء واليد كاملة مكشوفة على أن الاطباع في حق الحجاج ما يكون في طواف القدوم. ما يطبع لا في عرفة ولا في منى ولا في مزدلفة. وبعض الحجاج يبقى كاشف كتفه في عرفة وفي مزدلفة. يا حاج غطي لك الأذان. كيف غطي؟ ما حاج. فالاطباع يكون عند الطواف طواف القدوم. فما حاجة إليه في مثل هذا المواضع. فهو في حكم المكشوف الأول. الرجل أو المرأة على حد سواء. إذا جاء الوقت كله جاء. لا ما عاد نوصل يعني. نقول له غطيه. غطي وخلاص غطي. أيوة هو يكون يعني إما ثوب نوم أو أحيانا يعني هو يعني لبس له ثوب يعني وجد ثوب يعني واسع. وبعدها أثناء الركوع الشيطان جاء يعني فرفض صلوا إلى هذا الموضع فرأى ما رأى. فنقول له قل للمؤمن يغض من أبصارهم فيمسك على ثوبه أثناء الصلاة ولا عاد ينكشف. المسألة محل خلاف طويل. يعني مسألة العورة البخاري أورد يعني حديث جرهد وأورد حديث آخر كلام طويل. لكن نحن في كتاب يعني مختصر وما نحب يعني ندخل في مسألة وسعناها نتشفف الإخوان. وإلا هناك كلام كثير وبقي معنا آخر حديث جابر وحديث أنس في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحديث لما دخل عثمان فغطى. المسألة يعني فيها أخبار كثير لكن هذا الخلاصة. طيب بما أن الوقت قد جاء ويعني لو نستأذنكم من الدرس القادم يعني تكون الأسئلة في آخر الدرس من أجل نمشي. تحبوا نمشي هكذا يعني بسرعة السلحفة فلا مانع. فيعني وسيطول يعني يطول علينا الوقت. نقطع يعني ما استطعنا من المسافة ونجعل جزء 10 دقائق في آخر كل درس لمن كان عنده يعني سؤال أو إشكال حول الدرس. وإلا أحيانا عن بعض الأخوة أو الغالب عليهم يعني أسئلة يعني وجيهة وفي محلها وتنبيهات وغيرها. لكن يعني يحصل بعد ذلك يعني تشتت هنا وهناك ويأخذ علينا وقت كثير. طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل عبد المصور العرومي حفظه الله تعالى وذلك في مسجد التقوى المعروف بالوشاح بين مغرب وعشاء. علما أن هناك مسجد خاص بالنساء وهناك خطبة جمعة يوم غد في مسجد الطاعة السبل للشيخ الفاضل صالح الجميلي. ما شاء الله جمع الله بين خيرين في يوم واحد. فشيخنا الشيخ عبد المصور حفظه الله فيعني محاضرة له بين مغرب وعشاء والشيخ صالح له خطبة. طيب ما الوقت ما يساعد فالإجابة. لكن إن شاء الله من الدرس القادم نحاول أن يكون الدرس في الوقت المحدد ونأخذ 5 دقائق من الدرس وخمس دقائق من المسجد تكون 10. يعني 5 دقائق قبل الأذان وخمس دقائق بعد وقت الأذان إن سمحوا. فيكون يعني من أي يعني نأخذ. لازم نخيم.